بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم، ليعلم أن معنى قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر دون المكان والجهة، أي ليس فوقية المكان والجهة. ومعنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله، ومن اعتقد ذلك يكفر. فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. والمعني بقوله وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك إنما جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. تفسير معية الله المذكورة في القرآن. معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وليس المعني بها الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم هو الذي يقبل الأمرين، والله جل وعلا ليس بحادث، نفى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر ولا بالطول ولا بالقصر، لأنه مخالف للحوادث، ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي إلى تقدير الله تعالى وتحديده. فقولنا الله أكبر معناه أكبر من كل كبير قدرا ودرجة وقوة وعلما لا امتدادا، وهذا مراد السلف بقولهم في الآيات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيفية. ليس معناه أن له كيفية ليست معلومة لنا، وليس موافقا للسلف من يقول بناء على ذلك استواء الله تعالى على العرش جلوس، ولكن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس والعياذ بالله تعالى. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه، وقولهم هذا كفر. والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا يستحيل على الله تعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إنما يلغب من يعمل بالجوارح، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. فالله تعالى سميع وبصير بلا كيفية، فالسمع والبصر هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا، ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة، فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن، ولم يرد إطلاق الأذن عليه. تفسير قوله تعالى: فثم وجه الله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. المعنى: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاة النفل في السفر فثم قبلة الله، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، ولا يراد بالوجه الجارحة. وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء. وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم: فعلت كذا وكذا لوجه الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله تعالى. ويحرم أن يقال كما شاع بين الجهال: افتح النافذة لنرى وجه الله، لأن الله تعالى قال لموسى: لن تراني. ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام. تفسير قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعا. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف، حيث قالوا إنه نور يتلألأ. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على الفريقين. وهناك العديد من العقائد الكفرية، كاعتقاد أن الله تعالى ذو لون أو ذو شكل، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم. نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم.